بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: ما لكم إذا قيل لكم انفروا عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك؟ وتأمل أخي الكريم، ثمة قوم تخلفوا عن غزوة تبوك، وربنا جل جلالهم قد عاتبهم وأنزل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يراقب نفسه في كل حق من حقوق الله تعالى ليؤديه، وأن يراقب نفسه في كل إثم حتى لا يقع فيه، وأن لا يقع في عين خائنة أبدا. فالإنسان لابد أن يراقب نفسه، وأن يلاحظ نفسه، وأن يحاسب نفسه، ولن يستطيع المرء أن يفعل هذا إلا بمزيد من العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. اثاقلتم إلى الأرض عبارة عن تخلفهم، وأصل اثاقلتم تثاقلتم. إلا تنفروا يعذبكم شرط وجزاء، وتأمل كيف هذا الجزاء قريب جدا. إلا تنفروا يعذبكم شرط وجزاء، وهذا العذاب في الدنيا أو في الآخرة أو في كليهما، لأن الإنسان لا يقع في ذنب من الذنوب إلا ينال ضرره عاجلا أم آجلا. ولذا يقول ابن القيم: لن تصاب بمؤذن إلا بذنب من الذنوب. إلا تنصروه فقد نصره الله شرط وجواب، والضمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل كيف ارتباط هذا الشرط مع جوابه، فالجواب أن المعنى: إن لم تنصروه أنتم فسينصره الله الذي نصره حين كان ثاني اثنين. فدل بقوله فقد نصره الله على نصره في المستقبل. وتأمل أخي الكريم أن الذي ينصر النبي إنما ينصر نفسه، لأن الله ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم. إذ أخرجه الذين كفروا، يعني خروجه من مكة مهاجرا إلى المدينة، وأسند إخراجه إلى الكفار لأنهم فعلوا معه من الأذى ما اقتضى خروجه. وتأمل كيف أن إخراج النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هنا، وذكر شدة أمر الإخراج في سورة البقرة، ليعلم الذين يؤذون المؤمنين أن إخراج إنسان من بلده ليس بالأمر الهين. وقد أخرجنا من بلادنا ظلما، ونسأل الله تعالى أن يصبرنا وأن يبارك الله لنا وأن يجعلنا أضعاف ما لنا من البركة في تلك البلاد. ثاني اثنين هو أبو بكر الصديق، وهذه منقبة عظيمة للصديق، إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر: إن الله معنا، يعني معنا بالنصر واللطف. والإنسان لما يكون مؤديا لحق الله ينال نصر الله تعالى وينال معية الله تعالى، والصابر ينال معية الله تعالى. فأنزل الله سكينته عليه، الضمير للرسول، وقيل لأبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل معه السكينة، ويضعف ذلك بأن الضمائر بعد هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيده بجنود لم تروها، يعني الملائكة يوم بدر وغيره، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، يريد بإذلالها ودحضها، وكلمة الله هي العليا. قيل هي لا إله إلا الله، وقيل الدين كله. انفروا خفافا وثقالا، أمر للنفير إلى الغزو، والخف استعارة لمن يمكنه السفر بسهولة، والثقل من يمكنه بصعوبة. وقال بعض العلماء: الخفيف الغني، والثقيل الفقير. وقيل الخفيف الشاب، والثقيل الشيخ. وقيل الخفيف النشيط، والثقيل الكسلان. وهذه الأقوال أمثلة في الثقل والخفة. وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية.